بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأبواب السابقة التي هي من كمال التوحيد أو واجب لتحقيق التوحيد، ذكر التوكل، والتوكل الاعتماد في أمر من الأمور على من يتوكل عليه. فإن كان التوكل على الله جل وعلا فذلك من التوحيد، واجب على العبد أن يتوكل على الله وحده ويعتمد عليه. ومع توكله على الله جل وعلا لا بد وأن يفعل الأسباب، فما يجوز للمرء أن يقول أنا متوكل على الله ولا يفعل الأسباب المأمور بها شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين على الله، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل الأسباب حينما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة مع غير الطريق المسلوك، اتخذ دليلا عليه الصلاة والسلام حتى لا يتيه. ولبس صلى الله عليه وسلم درعا لما كان في قتال مع الكفار، وظاهر مرة بين درعين عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس لامة الحرب ويأخذ السلاح ويسعى عليه الصلاة والسلام في طلب الرزق، والرزق قد تكفل الله جل وعلا به، لكن يحتاج إلى أن يفعل المرء الأسباب. ولا يجوز للمرء أن يقعد في داره ويقول أنا متوكل على الله ولا يفعل شيئا من الأسباب. كان عمر رضي الله عنه لما جاءه جماعة من أهل اليمن ليس معهم زاد، قالوا نحن المتوكلون، قال أنتم المتواكلون. ومع التوكل على الله يأخذ بالأسباب السلامة، يأخذ بفعل الأسباب، ويتوكل على الله جل وعلا ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله ويفعل السبب. والتوكل أنواع: توكل واعتماد على من يتوكل عليه، وهذا إذا اعتمد على الله وتوكل عليه فهو توحيد لله، وإذا اعتمد على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فذلك شرك. والتوكل على الله توحيد، والتوكل على غيره فيما هو من خصائصه جل وعلا شرك. الثاني: توكل ينافي التوحيد ينافي كمال التوحيد، كأن يعتمد الإنسان على كسبه أو يعتمد على وظيفته أو يعتمد على أمير أو وجيه أو كبير في رزقه، يعتمد على هذا فقط، فهذا ينافي كمال التوحيد، بل الواجب عليه أن يعتمد على الله ويفعل الأسباب ويأخذ ما يأتيه من طريق سبب من الأسباب. الأمر الثالث التوكل في قضاء حاجة من الحاجات، أن توكل شخصا يقضي لك حاجة، هذا لا بأس به وليس مما ينافي التوحيد ولا ينافي كماله، بل هذا مقتضى حاجة البشر. أنت لك معاملة مثلا في دائرة من الدوائر الحكومية، وكلت شخصا في إنهائها، لا بأس بهذا. أنت في حاجة إلى شراء شيء ما تستطيع أن تباشره، وكلت شخصا في شرائه، وكلت شخصا في بيع كذا وكذا، فتوكل عنك في البيع أو في الشراء أو في استجلاب شيء أو في عمل شيء ما، هذا مباح ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل بعض الأشخاص في قضاء بعض الحاجات. والآية الكريمة قدم الجر والمجرور فيها للحصر والاختصاص، وعلى الله فتوكلوا، يعني لا تتوكلوا على غيره، مع فعل الأسباب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. جواب الشرط هنا قالوا محذوف على أساس أنه دل عليه السياق، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، وقيل إن مثل هذا لا يحتاج إلى جواب لأنه مدلول عليه بسياق الكلام، وعلى الله فتوكلوا، الجملة قبله دلت عليه فما يحتاج إلى أن يعاد الجواب مرة أخرى، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني أن الاعتماد والتوكل على غير الله مثلا أو طلب أمر من الأمور من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، واعتماد الشخص على هذا الذي طلب منه، هذا ينافي التوحيد، فمن فعل ذلك فليس بمؤمن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنت مؤمن فتوكل على الله، ومعنى هذا مفهومه أنه إذا لم تتوكل على الله فلست بمؤمن. نعم. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله جل وعلا إنما المؤمنون، إنما أداة حصر وتسمى كافة ومكفوفة، إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون، كذلك مثل الآية السابقة في تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر، يعني أنهم على الله يتوكلون في جميع أمورهم ولا يتوكلون على غيره. وحصل صفة الإيمان والمراد به والله أعلم الإيمان الكامل في من اتصف بهذه الصفة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وتكميل الآية بعدها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالآية بيان أنه يجب على المرء أن يتوكل على الله ولا يتوكل على غيره، يعني يعتمد على الله ولا يعتمد على غيره، لا يعتمد لا على حوله ولا قوته ولا تصرفه ولا أعماله ولا شيء يأتيه من الغير، وإنما يعتمد على الله وحده ويفعل الأسباب. بعض الناس يقول إن المرأة إذا اعتمد على الله ما يحتاج أن يفعل الأسباب، وكأنه يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نقول هذا الدليل ليس لك، وإنما هو دليل عليك، فلا بد من فعل الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الطير؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، ترجع جائعة بطنها خالي ما في شيء، ما جلست في أوكارها حتى يأتيها الرزق، بل انطلقت وفعلت الأسباب. فالمرء يفعل الأسباب ويتكل على الله، فلا يجوز له أن يتكل على الأسباب ولا يجوز له أن يهمل الأسباب. نعم. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك بمعنى كافيك، يعني الله يكفيك. وللمفسرين رحمهم الله في المعطوف ومن اتبعك من المؤمنين قولان، أحدهما يقول حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، وهذا قول مرجوح. والراجح أن يكون المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فحسبك بمعنى كافيك، أي أن الله يكفيك، توكل على الله واعتمد على الله، كما أن من اتبعك من المؤمنين مأمورون بالتوكل والاعتماد على الله جل وعلا، والله كافيهم. نعم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله يعتمد على الله جل وعلا في أموره فالله كافيه لن يضيعه، ومن اعتمد على غيره ضاع وهلك. لأنه كثيرا ما يعتمد المرء على غير الله جل وعلا ويظن أن أمره محقق لا محالة، فإذا به يخسر ذلك ولا يحصل له ما أراد، لأنه اعتمد بكلية على غير الله. ومن اعتمد على الله ولو أن أسبابه ضعيفة فإن الله جل وعلا ينصره ويؤيده ويكفيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وناصره. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عباس، هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة. يقول قالها الخليلان في أحلك وأشد وأصعب المواطن، فكفاهم الله جل وعلا وأزال ما هم فيه من الشدة. حسبنا الله ونعم الوكيل لها معنى عظيم. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لما أمر الملك النمرود في زمن إبراهيم عليه السلام بجمع الحطب وإيقاد النار العظيمة لإحراق إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان من أراد أن يتقرب إلى الملك وحزبه يأتي بالحطب الكثير. وكانت الحيوانات والوحوش والحشرات ضد هذا ولا تريده سوى الوزغة، وجاء أنه كان ينفخ النار مما في نفسه من الكراهية والبغض لإبراهيم عليه السلام، ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغة، ومن قتله في الضربة الأولى فله كذا من الحسنات وفي الثانية أقل. لما؟ والله أعلم، لأجل أن يضرب ضربة قوية لتقضي عليه في الضربة الأولى، وكان مبغض لكونه مبغض لإبراهيم، فمن باب الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله نبغضه ونكرهه لعداوته لإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. حتى إن النار لما أوقدوها كانت تحرق الطير في الجو، إذا مر الطير من بعد عنها أحرقته من شدة حرارتها، وما كانوا يستطيعون أن يقربوا إليها ليقذفوا إبراهيم فيها، فربطوا إبراهيم في شيء ما عالي لأجل أن يوصلوه إلى النار من بعد. وجاء أن الملائكة جأرت إلى ربها والناس يهيئون النار لإبراهيم ويحرقونها، والملائكة جأرت إلى ربها ومنهم جبريل عليه السلام لإنقاذه، فقال الله جل وعلا لإبراهيم كما جاء في الأثر: إن طلب منك فأعنه، وإبراهيم وجبريل ذو القوة المتين وهو القادر عليه الصلاة والسلام، فاعترض لإبراهيم في الجو وهم يهوون به إلى النار، فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أنا بمرأة من ربي ومسمع، ليس بي حاجة إلا إلى ربي فقط، وأما إلى الله فبلى. فجاء النصر من الله جل وعلا والتأييد قبل وأقوى وأسرع من مناصرة الملائكة مع قوتهم عليهم الصلاة والسلام. وجبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط 7 في طرف جناحه ورفعها حتى أوصلها إلى السماء ثم نسفها بأمر الله، فعنده القدرة والقوة، بينما الواحد منا قد يعتمد ويطلب المدد والشفاعة والإسعاف ممن ليس بيده من الأمر شيء. قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا، فلا غنى لي بي عن ربي جل وعلا. فجاء قوله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أكلت النار ماذا؟ القيد الذي قيد به فقط، فأصبح طليق في أرض باردة مكان بارد، وسلاما على إبراهيم. جاء أنه لو لم يقل وسلاما على إبراهيم لتأثر إبراهيم من شدة بردها، وهي نار محرقة. فإبراهيم عليه السلام قال هذه الكلمة العظيمة فجاءه النصر من الله بسرعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا كافينا الله. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم متى؟ حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في موقعة أحد كان النصر والتأييد للمسلمين فانتصروا وأخذوا يجمعون الغنائم، والرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل لحماية ظهور المسلمين ينظرون، فأخلوا مكانهم. هذه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قيل لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا، على أي حال لا تبرحوا مكانكم حتى يأتيكم منا الأمر. فلما رأوا المشركين انهزموا وولوا، والمسلمون يجمعون الغنائم قالوا نجمع مع إخواننا خلاص انتهت المعركة، فنزلوا. فقال لهم أميرهم ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا؟ قالوا خلاص انتهت المعركة، فنزلوا. فهذه معصية عصوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فلما أخلوا الجبل التفت خالد رضي الله عنه وكان في جيش الكفار في ذلك الوقت قبل أن يسلم، فرأى أن الجبل خلى من الرماة الذين كانوا فيه فكر على المسلمين، فعادت المعركة من جديد، فكانت الهزيمة الأخيرة للمسلمين انهزموا بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد من استشهد من المسلمين، منهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وانتهت المعركة بانتصار الكفار على المسلمين، ثم إنهم ارتحلوا. فلما ساروا في طريقهم إلى مكة تأسف أبو سفيان ومن معه، قالوا هزمناهم فلما لم نجهز عليهم ونقضي عليهم قضاء مبرما قضاء كاملا؟ فقالوا إذن نعود. إذن كأنهم يقولون نستريح هنا ثم نعود ونقضي عليهم. فمر بأبي سفيان ومن معه جماعة من غير المحاربين، إلى أين تريدون؟ قالوا نريد يثرب التي هي المدينة. قال إذا رأيتم محمد فبلغوه أننا سنتجهز للتوجه إليه لنقضي عليه قضاء كاملا. فجاء هذا الركب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إن أبا سفيان يقول كذا وكذا، إنه سيعود إليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يعتمد على حوله ولا على قوته، وإنما اعتمد على الله جل وعلا. وأمر صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش للحاق بالكفار، وهذه من خدعة الحرب، وإلا فكانوا منهكين المسلمين. فمن خدعة الحرب أنه أرسل في أثرهم ليشعرهم بأننا لا نزال في قوة وعندنا استطاعة لقتالكم، نلحقكم في طريقكم. فلما علم أبو سفيان بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لقتالهم عدل عما أراد من الرجوع إلى المدينة، فكف الله جل وعلا شرهم عن المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفى الله جل وعلا أولياءه وخذل أعداءه ورجعوا إلى مكة ثم إن الله جل وعلا أيد رسوله والمؤمنين في الغزوات الآتية بعد، وبين صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن هذه الهزيمة التي حصلت إنما حصلت بسبب المعصية، فالمرء قد يهزم بسبب معصية، لا من ضعف ولا من قلة عدد ولا من قلة عداد، لكن بسبب المعصية، كما أوصى أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الجيش وهو يجهزه لقتال الكفار، قال: كونوا باحتراز من معاصيكم أكثر من عدوكم، يعني معاصيكم هي التي تفتك بكم للعدو. الله جل وعلا إذا عصى المؤمنون والمسلمون ربهم سلط الله عليهم أعداءهم، يعني ما تسلط الأعداء علينا الآن إلا بسبب معاصينا وبسبب إعراضنا وإعراض الكثير منا عن طاعة الله وعما أوجب الله علينا. فالمعصية سبب للهزيمة وسبب للذل وسبب لتسلط الأعداء على المسلمين. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المراد بالناس هنا أبو سفيان، وكان قائد جيش الكفار، جيش قريش. قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني فاحذروهم. فماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله فاخشوهم، فزادهم الله جل وعلا إيمانا به وتوكلا عليه، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمطلوب من المسلم أن يعتمد على الله جل وعلا وأن يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره، ومن توكل على صاحب قبر أو ضريح أو صنم أو معبود من دون الله خاب وخسر وخذل في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استرح. لا ما يصلح، استرح. ايش ذي؟ امسك. لا امسك، امسك ذا، مو بالموت ذا، ظهر انك ما هو مناسب ذا. جزاك الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون الدعاء للطفل او الصبي في صلاة الجنازة؟ في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم تخصيص الميت الحاضر أو الأموات بالدعاء. فمثلا بعد التكبيرة الثالثة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء العام. ثم يخصص الحاضر أو الحاضرين أو الطفل بالدعاء. فإذا كان ميت واحد فيقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويأتي بما تيسر من الدعاء الوارد، ولا بأس أن يذكر الضمير فيقول اغفر له وارحمه حتى وإن كان امرأة، يعني لهذا الميت، أو يؤنث الضمير اللهم اغفر لها وارحمها وإن كان رجل، يعني لهذه الجنازة. وإن كانوا جمعا يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره. وإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. وإن أتى بغير هذا الدعاء فلا بأس به، لكن هذا قد ورد. فيدعو أولا، إذا كانوا كبارا وصغارا يدعو أولا للكبار اللهم اغفر لهم وارحمهم أو اغفر له وارحمه، ثم يدعو للطفل الصغير، والطفل الصغير يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. يقول السائل: ورد أن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة، هل إذا كنت مؤذنا سنين كثيرة ثم تركت الأذان بدون اختياري هل أكون من جملة المؤذنين؟ إن شاء الله تكون، فضل الله واسع، وأنت أذنت ولم ترغب عن الأذان فأنت معهم إن شاء الله. يقول السائل: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى 11 ركعة خلال شهر رمضان فقط وأمر بذلك دون زيادة؟ كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا 11 ركعة. قد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. أما أنه كان ينهى عن الزيادة، لا، ما ورد فيما أعلم النهي عن الزيادة، وإنما يصلي المرء ما تيسر له، فإذا أراد أن ينتهي يوتر بركعة. والوتر سنة مؤكدة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عجز أو كسل أو مرض يصلي قاعدة عليه الصلاة والسلام، وقد يصلي 11 ركعة وهذا هو الكثير أو 13 ركعة، وقد يقتصر على دون ذلك، يصلي 3، يصلي 5، 7، 9، كل هذا ورد. ولم يأتي فيما أعلم النهي عن الزيادة، فلو أوتر المرء 15 ركعة أو 17 ركعة أو 19 ركعة فلا بأس عليه، لأنه ما ورد النهي. ومن أذان المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلاة والحمد لله، والصلاة بين العشاءين مثل هذا الوقت تعتبر من قيام الليل، لكنها ما يصح أن يقال عنها وتر، لأن الوتر ما يصح إلا بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو أن العشاء مجموعة مع المغرب. يعني يصح أن يوتر المرء والناس لم يصلوا المغرب بعد، يجوز له ذلك. صلى المغرب، مريض مثلا له أن يجمع، مسافر له أن يجمع، غربت الشمس قام وصلى المغرب 3 ركعات، ثم صلى العشاء 2 ركعات إن كان مسافرا، و4 ركعات إن كان مريضا في بيته أو في المستشفى، ثم أوتر بركعة، ولو أنها ما أقيمت صلاة المغرب في المسجد إلى الآن يوتر لأنه صلى العشاء. إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. يعني غالب وتره صلى الله عليه وسلم كان في السحر، يعني آخر الليل. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد أو أفراد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم وصية للأمة قاطبة. أوصى هذين الصحابيين رضي الله عنهما بالوتر قبل النوم، وغالب وتره كان السحر، فكيف الجمع؟ نعم، هذان الصحابيان كانا يتأخران في نوم الليل. الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتأخر في نوم الليل يستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه نهارا، كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في النهار ويسمع ويصغي لكل ما يقول، وكان لا يكتب رضي الله عنه. فإذا كان الليل جلس يستذكر ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يتأخر في نوم الليل لحاجة أو لطلب علم أو لغرض من الأغراض ويخشى ألا يقوم آخر الليل، فالأفضل أن يوتر أول الليل قبل أن ينام، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء. أما إذا وثق من نفسه القيام فالأفضل أن يكون وتره آخر الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم تحسن المواظبة عليه ولا تجب، لأن الإنسان له أن يوتر بركعة وله أن يوتر بما شاء، مثنى مثنى، فإذا انتهى أوتر بركعة. والأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن أن يقضيه المرء في نصف ساعة، وممكن أن يستغرق به 3 و4 ساعات وأكثر من هذا. فإذا كان في الوقت متسع أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود، وإن كان في الوقت ضيق ويخشى من طلوع الفجر خفف القراءة وخفف الركوع والسجود، والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام يأمر الأئمة بالتخفيف المناسب للجماعة، ويقول: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فهو عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالجماعة يخفف، وإذا صلى وحده أطال عليه الصلاة والسلام. ركعة واحدة قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران. فإذا كان في الوقت متسع فيطيل، وإذا كان في الوقت ضيق خفف، ويحرص على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يأتي بركعتين أو ركعتين وركعتين قبل النوم ويحتسبها من وتره، فإذا قام من آخر الليل أتى بالباقي، يعني الصلاة التي يصليها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا هو قيام الليل وهو وتره، فله أن يجعل 4 ركعات قبل النوم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيتها بعد العشاء صلى 4 ركعات، وال4 ركعات تكون بسلامين، يعني يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يرقد عليه الصلاة والسلام. فإذا قام من آخر الليل كمل، وله أن يوتر بواحدة كما تقدم، وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وهذه كلها تكون بسلام واحد إذا شاء. وإذا أوتر ب11 فيسلم من كل ركعتين ويأتي بواحدة، إذا أوتر ب3 بسلام واحد فيأتي بها سردا ولا يجعلها مشابهة لصلاة المغرب، يجلس في التشهد، وإن سلم من الركعتين ثم أتى بالركعة الثالثة فهذا أفضل. وإذا أوتر ب5 فيسردها، يسرد الخمس كلها بسلام واحد. وإذا أوتر ب7 أو 9 فيسردها، وله أن يجلس بعد 6 يتشهد ولا يسلم، ويجلس بعد 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 7 أو 9. وإن أحب أن يوتر 11 فيسلم من كل ركعتين ويوتر ب1. والمهم أن يحرص المسلم على المحافظة على الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه حضرا ولا سفرا، كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر ترك بعض السنن الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، ما كان يدعهما ولا يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما الحكم في شخص يقول بأن القرآن الذي وصل إلينا ليس هو نفسه الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أن حفاظ الروايات 7 ليسوا ثقات مع العلم أنه لا يصلي، فما الحكم في هذا الرجل؟ إذا كان لا يصلي هذا والعياذ بالله كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا مرتد. والذي يقول هذا القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخلو، إن كان عنده شيء من العقل فهو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مجنون فهذا هو الأقرب في حقه، فهذا طعن في علم الله جل وعلا واطلاعه تجرؤ على الله، لأن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن، ما وكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى العلماء، بخلاف التوراة والإنجيل فالله جل وعلا وكل حفظهما إلى علمائهم فأساءوا وضيعوا وأهملوها، لأن الله جل وعلا قال بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوه فلم يحفظوه. أما القرآن فالله جل وعلا لم يكل حفظه إلى الناس، وإنما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا لا يخلو، إما أنه مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم، أو أنه يدعي العقل فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن في هذا تشكيك للمسلمين في القرآن. فالله جل وعلا حفظه وهو بأيدينا كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يقول السائل: ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟ يستحب هذا، يستحب استحبابا ولا يتعين ولا يجب. يقول السائل: إذا كان المصلي على الجنازة لا يعلم جنس الميت، أذكر أم أنثى، مفرد أم جماعة، على من يرد ضمير الدعاء؟ له أن يدعو لأموات المسلمين وللأموات الحاضرين، وإذا كان لا يعرفه وذكر أم أنثى فلا حرج، يدعو بإفراد الضمير كما قدمت، ذكرا كان أو أنثى، يقول اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت وإن كان امرأة، أو يقول اللهم اغفر لها، يعني لهذه الجنازة وإن كان رجل، فلا حرج. وإذا أشكل عليه هل هو فرض أو جمع، يدعو لأموات المسلمين، يدعو لهؤلاء الأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم. يقول السائل: هل في الصلاة على الميت دعاء استفتاح؟ لا، ما يستحب دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، لأنه يشرع في ما يتعلق بالميت بالإسراء، الإسراء في التجهيز، الإسراء في المشي، الإسراء في الصلاة، ومن الإسراء في الصلاة عدم الاستفتاح والاكتفاء بتسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. يقول: ما الفرق بين التوكل والتوسل؟ بينهما فرق وليس واحد قريب من الآخر. التوكل أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، وإذا وكلت شخصا في قضاء مهمة من المهمات مثلا تكلفه في أن يقضي هذه المهمة، والتوسل أن تتوسل إلى الله جل وعلا بشيء ما. إذا توسلت إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فهذا حسن ومن أسباب الإجابة. توسلت إلى الله جل وعلا بأفعالك الطيبة أنت، بالأفعال التي تصدر منك حسنة، وأنك تطلب بذلك وجه الله، فهذا حسن، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. التوسل إلى الله جل وعلا بجاه مخلوق وإن كان ملك وإن كان رسول هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول السائل: هل يجوز قول توكلت على الله ثم توكلت عليك؟ لا بأس بهذا، لأن الإتيان بثم يختلف عن الإتيان بالواو والفاء، تقول أنا متوكل على الله ثم عليك في قضاء هذه الحاجة، لا بأس، لأن كلمة ثم تشعر بالتعقيب والتراخي، يعني أن ما بعد ثم متأخر وليس مساويا لما قبلها. تقول مثلا: جاء زيد وجاء عمرو، هذه يشعر بأنهم جاءوا جميع أو جاء أحدهما قبل الآخر بدون ترتيب، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، بخلاف إذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو يدل هذا على أن زيد جاء أول ثم بعد هذا جاء عمرو. فكذلك إذا قلت أنا متوكل على الله وعليك نقول لا، هذا ما يجوز، لأنك جعلت هذا المخلوق مع الله قرين لله، عطفت بالواو. أنت تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، نقول هذا جائز، لأن الاعتماد الكلي على الله ثم أتبعته بالمخلوق لأجل أن يحرص على قضاء حاجتك هذه. يقول السائل: ما الحكم في من يصلي من الجمعة إلى الجمعة مع أن تركه للواجبات تكاسلا وتهاونا؟ هذا أولا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وصلاة الجمعة ما تنفعه إذا ترك الصلوات الخمس، وتشبث بعض الجهال بقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هذا دليل عليه وليس له. ما اجتنبت الكبائر، وترك الصلاة من الكبائر العظام، وإنما الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر يمحوها الله جل وعلا، كما يمحو الله جل وعلا الصغائر بالوضوء وبالخطى إلى المسجد وبالأذكار وبفعل الخير والإحسان إلى الغير ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، يمحو الله بها جل وعلا الذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر فهذه إن كانت شرك فهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن حكمه في الدنيا هذا الذي يترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يكون مرتد عن الإسلام. يقول السائل: الاقتراض من شخص يتاجر في المخدرات أو الربا، إذا اقترضت منه قرضا حسنا فلا بأس عليك، أنت تتعامل مع هذا الشخص معاملة حسنة ولا عليك من معاملته مع الناس، يرابي مثلا، يأكل الحرام، غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة تشتري من اليهود، وأنت لا يهمك عمله مثلا، أنت تشتري منه شراء صحيح، لكن هو يتعامل بالربا يتعامل بالحرام ما عليك، وهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، وإلا بالإمكان أن يتعامل مع الصحابة وأن يأخذ ما يريد من الصحابة. وهذا اليهودي ما باع على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن معه نقد إلا برهن، طلب من النبي رهنا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدرع رهن حتى يسدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.